بما يكون لها من صفات، اتخذوا من دونه آلهة. وقوله آلهة جمع إله، وهذه الآلهة إنما كانت آلهة باتخاذهم، أما في الحقيقة فليست آلهة لأنها ليست مستحقة للعبادة، أليس كذلك؟ لقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال يوسف: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهي آلهة باسمهم واعتقادهم، أما في الواقع فليست آلهة بمعنى أنها لا تستحق أن تكون آلهة. واضح جماعة؟ فعلى هذا مثلا إذا قال قائل: كيف أثبت الله هنا أنها آلهة واتخذ من دونه آلهة، مع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والله سبحانه وتعالى يقول: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كيف نجمع بين هذا النفي وبين هذا الإثبات؟ نقول: نجمع بين هذا النفي وبين هذا الإثبات أن النفي باعتبار الحقيقة والواقع، فإنه لا إله إلا الله ولا شك في ذلك، وأما الإثبات فهو بحسب إيش؟ بحسب عمل هؤلاء حيث جعلوا هذه آلهة، حيث جعلوا هذه آلهة أي معبودة، وهي لا شك أنها تعبد لكنها ليست مستحقة للعبادة، فبحسب الاستحقاق يكون النفي، وبحسب الواقع يكون الإثبات. واضح الأمر ولا لا؟ بحسب الاستحقاق يكون النفي، يعني لا أحد يستحق ولا أحد يكون حقيقة إلها سوى الله عز وجل. وأما باعتبار الاعتقاد وباعتبار العمل فإن من الناس من اعتقد وعمل فجعل مع الله إلها آخر، وحقيقة هذه الآلهة أنها ليست بشيء، حقيقة هذه الآلهة أنها ليست بشيء، صحيح أنها تعبد وتدعى ويركع لها ويسجد وينذر لها، لكنها في الواقع ليست مستحقة لهذا الأمر فليست آلهة. ثم بين الله هذه الآلهة المتخذة: لا يخلقون شيئا، وعدم خلقهم دليل على عجزهم، وعجزهم دليل على أنهم ليسوا آلهة. واضح؟ لأن الإله لا بد أن يكون قادرا، لا بد أن يكون قادرا، لأن القدرة من كماله، وهذا العجز الذي اتخذت به هذه الآلهة يمنع أن تكون آلهة. ثانيا: وهم يخلقون. من اللي هم يخلقون؟ الآلهة. إذن هي حادثة بعد أن لم تكن، والرب يجب أن يكون أوليا ليس قبله شيء، لأن الرب المستحق للعبادة لا بد أن يكون خالقا، وإذا كان مخلوقا فهو حادث، وإذا كان حادثا فمن قبله ليس من خلقه، من قبله ليس من خلقه. وعلى هذا يكون في قوله لا يخلقون شيئا بيان لعدم صلاحيتهم للآلهة من حيث إيش؟ انتفاء القدرة. وهم يخلقون لا يصح أيضا أن يكونوا إله آلهة من وجهين. أولا الحدوث لأنهم محدثون، والإله لا يمكن أن يكون محدثا. الأمر الثاني أن من قبلهم ومن سبقهم نعم ليس من خلقهم، على فرض أن يكونوا يخلقون، وهذا دليل على عدم صلاحيتهم للألوهية. هذا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول المؤلف ولا يملكون لأنفسهم ضرا أي دفعه. نعم، ونحن نقول دفعه وجلبه أيضا. ما المانع؟ لو أرادوا أن يضروا أنفسهم ما ضروا، ولو أرادوا أن يدفعوا عنها ضررا ما دفعوا عنها. فإبقاء الآية على العموم أولى. لا يملكون لأنفسهم ضرا إيش؟ لا جلبا للضر ولا دفعا له. حتى ضرر الذي يعني يمكن أن يكون سهلا لو أرادوه لأنفسهم ما استطاعوا. يعني لو أرادت هذه الأصنام أن تتلف نفسها تستطيع ولا لا؟ لو أرادت أن تمرض نفسها إذا كانت مما يلحقه المرض، هل تملك ذلك ولا لا؟ ها؟ لا تملك. ولو أراد أحد أن يعتدي عليها تملك دفعه ولا لا؟ ما تستطيع. إن الذين تدعون من دون الله، ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، وهذا يدل على أهميته. أمر الله تعالى لنا بأن نستمع لهذا المثل يدل على أهميته. المثل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذباب اللي هو من يعني أهون الحيوانات وأضعفها، لو أنهم اجتمعوا على أن يخلقوه ما استطاعوا. أمر آخر، وإن يسلبهم الذباب شيئا على ضعفه لا يستنقذوه منه، ما يستطيعون أن يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. فهؤلاء لا يملكون لأنفسهم ضرا لا دفعهم ولا جلبه، ولا يملكون أيضا نفعا. يقول المؤلف أي جره، يعني ما يملكون أن يجروا لأنفسهم نفعا كذا. ها عندي أي جر؟ أين؟ فهم لا يملكون أن يجروا النفع إلى أنفسهم، ولا يملكون أيضا أن يدفعوه عن أنفسهم مثل الأول، يعني ينبغي نجعلها على سبيل العموم. وإن كان مقتضى الحال أن الإنسان يريد الدفع، أو أن أي واحد يريد الدفع دفع الضرر ويريد جلب النفع، ولكن إبقاء الآية على العموم أولى. يعني لا يستطيعون شيئا لأنفسهم، وإذا كانوا لا يستطيعون ذلك لأنفسهم فمن باب أولى أن لا يستطيعوا لعابديهم، أن لا يستطيعوه لعابديهم. ولا يملكون موتا ولا حياة، أي إماتة لأحد وإحياء لأحد، ولا نشورا أي بعثا للأموات. لا يملكون موتا ولا حياة، يعني ما يملكون أن يموتوا أحدا. نعرف أن الذي حاج إبراهيم في ربه وقال أنا أحيي وأميت أنه كاذب ولا صادق؟ كاذب. لا يملكون موتا ولا حياة، يعني لا يملكون أن يجلبوا موتا لأحد ولا أن يجلبوا حياة لأحد مهما سمعوا لذلك. فإذا قال إنسان أليس يمكن أن يقتل أحدا؟ فالجواب هذا سبب الموت وليس هو الموت. يعني يمكن إنسان يفعل سبب الموت، لكن ما يمكن أن يوقع الموت. وبين الأمرين فرق، ولهذا أحيانا يوجد سبب الموت ولا يموت الإنسان، وأحيانا يموت الإنسان بدون سبب، يعني بدون سبب معلوم. فإذا هؤلاء لا يملكون موت لأحد ولا حياة، نعم لا يملكون أن يحيوا أحدا من الأموات، لأن ذلك إلى الله عز وجل. وأما إحياء عيسى للأموات فليس من هذا الباب، ليس من الأمر الذي نفاه الله، لأن الذي يحيي حقيقة للأموات هو الله، ولهذا قيد الله إحياءه للموتى بقوله بإذنه، فليس هو يستقل بهذا، وإنما يكون قوله سببا للحياة التي يخلقها الله عز وجل. واضح؟ ولا حياة ولا نشورا. النشور هو بعث الموتى وتفريقهم، نشرهم يعني معناه أنه يفرقون، يخرجون من الأجداث وينتشرون في الأرض يتفرقون فيها، فهم لا يملكون شيئا من هذا كله. فإذا تبين عجزهم الذاتي والعرضي، تبين أنها لا تصلح أن تكون آلهة، ففيهم عجز ذاتي وعرضي. طيب ما مقام أو ما حال ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بالنسبة لقوله لا يخلقون شيئا؟ عطفها على قول لا يخلقون شيئا من باب عطف الخاص على العام، أو التفصيل بعد الإجمال. تجدون الآن الآية الكريمة تترقى من الأدنى إلى الأعلى، ضرا ولا نفع، موتا وحياة ونشورا. معلوم، لأن الحياة أشد من الموت، يعني وجود سبب الحياة والقدرة على الحياة أعظم من الموت. كذلك أيضا النفع والضرر، أين أعظم؟ النفع، لأن الضرر الإنسان يريد من الضرر دفع الشيء، ودفع الشيء أسهل من جلبه، لأن الجلب إيجابي والدفع سلبي، وغالبا أن السلبي يكون أهون من الإيجاب. فانتقل الله سبحانه وتعالى في بيان عجز هذه الآلهة وأنها لا تصلح من الأدنى إلى الأعلى، هذا بالنسبة للتفصيل. أما بالنسبة للإجمال فقال لا يخلقون شيئا. وفي هذا من الفوائد دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يسوق للخصم ما يقر به لزوما حتى تقوم الحجة عليه. هؤلاء الذين جعلوها آلهة هل يمكن أن يدعوا بأنها تخلق؟ نعم لا. هل يمكن أن يدعوا بأنها غير مخلوقة؟ لا، يعني معرفونها موجودة وليست من قبل. هل يمكن أن يدعوا بأنها تنفع أو تضر؟ نقول يمكن أن يدعوا ذلك، يمكن أن يدعوا ذلك، وفعلا يدعون ذلك، يقولون إن الأولياء ينفعون وإنهم يضرون، وأن من لم يذبح لهذا الولي أو ينذر له فإنه يضره. هذه دعوة، يطالبون بأي شيء إذا ادعوا؟ يطالبون بالدليل، يطالبون بالدليل. نعم، الدليل أن يقال لهم مثلا ادعوا هذا الولي، ادعوا هذا الولي بأمر معين وانظروا هل يجلب لكم ذلك أو لا يجلب. مثل ما أنهم هم يطالبون الرسل بأشياء معينة، يقولون مثلا لما قالت لهم الرسل إن الله يحيي الموتى قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، مع أن الرسل ما قالت لهم إن البعث في الدنيا حتى يقولوا ائتوا بآبائنا، إنما قالت لهم إن البعث متى؟ بعد الموت. وهذا غير ما طالب به هؤلاء الخصم للرسل. فقولهم ائتوا بآبائنا هو في الحقيقة مصادرة، يعني طلبوا دليل لشيء لم يقله الرسل عليهم الصلاة والسلام، إذ لم يقولوا إنهم يبعثون الآن. فعلى كل حال هذه الدعوة أنهم يملكون نفعا أو ضرا، هذه دعوة تحتاج إلى بين. أما دعوة الموت والإحياء فهي أيضا أوضح بطلانا، ولا ربما تدعى، لأن الذي حاج إبراهيم في ربه قال له أنا أحيي وأميت، نعم، فربما تدعى. وفي مناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني يمكن أن ننتفع بها هنا، دليل على أنه إذا ادعى المبطل دعوة فإننا ننقله إلى ما هو أوضح، لأن المقصود ليس المجادلة، المقصود إقامة الحجة على بطلان هذا الأمر، وهو إذا بطل ولو من دليل واحد كفى، ما حاجة أننا نبطله من الدليل الذي يعينه الخصم، قد نبطله من دليل آخر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يحاج هذا الرجل ويجادل هذا الرجل فقال له لست تحيي وتميت، وإنما تفعل إيش؟ سبب الإحياء والإيمان. لكنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى دليل أوضح وأبين ولا تمكن المحاجة فيه، قطعا لأي شيء، قطعا للنزاع والمجادلة، لأن الإنسان ليجادل قابله بدليل لا يمكنه دفعه. فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إلزام ولا مو بإلزام؟ إلزام لا يتمكن معه أن يدعي شيئا، ولهذا قال الله عز وجل فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. المهم الآن اللي عندنا لا يخلقون شيئا مسلم، ويمكن دعوة نفيه ولا ما يمكن؟ ها؟ لا يمكن حتى عند العابدين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن فيقول الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. حتى عند العابدين ما يمكن يدعوا هذه الصفة المنفية، وهم يخلقون لا يمكن أيضا أن يدعوا أنها ليست مخلوقة، لأنها مصنوعة، هم صنعوها بأيديهم، والله خلقكم، يقول إبراهيم لهم خلقكم وما تعملون. ولا يملكون لأنفسهم نفعا ضرا ولا نفعا، هذه قلنا إنها يمكن أن يدعى إيش خلاف هذا النفع. وجوابنا عليه من أمرين: إما إبطال هذه الدعوة بعينها ونقول هذا أمر لا يمكن وإذا شئت فادعوا، وإما أن يقال ننتقل عن هذا النفي عند المجادلة ترى، لا ننتقل عن هذا النفي عدم إيمان بالله، يجب علينا أن نؤمن بأنهم لا يكون ذلك، لكن عند المخاصمة مش ننتقل إيه؟ إلى أمر أعظم وأبين وأوضح. نعم، مثلا لو نزلت أمطار كثيرة مغرقة أو حصلت زلازل، ممكن نقول لهم ادعوا هذه الأصنام وانظروا هل تمكث السماء وهل تتوقف الأرض عن الزلازل وما أشبه ذلك. لكن مهما كان لو ادعوا ما يدعون فإننا ننتقل عند المجادلة أمر أوضح لا يتمكنون من نفيه، ولا نكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يعود إلى التوحيد انتقل إلى ما يعود إلى الرسالة، لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فقال تعالى